أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود، فقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، ومع أبي بكر 2 ركعات، ومع عمر 2 ركعات، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان. وأخرج مسلم عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال: 2 ركعات سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأخرج مالك بسند صحيح عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة، فلما انصرف قال: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر. ثم صلى بمنى 2 ركعات، ولم يبلغنا أنه قال شيئا. وفي رواية عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى لهم 2 ركعات، ثم يقول: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر. سفر أي مسافرون، جمع سافر، يقال: سفرت أسفر سفورا، فأنا سافر إذا خرجت إلى السفر. والقوم سفر مثل راكب وركب. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال أيوب السختياني لأبي الشعثاء: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. وفي رواية قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قال عمرو: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك. ولمسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس لما فعل ذلك، فقال: أراد ألا يحرج أمته. وفي أخرى له قال عبد الله بن شقيق: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. وفي أخرى له قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك، تعلمنا بالصلاة؟ كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله 7 و8 أي جمع المغرب والعشاء وجمع الظهر والعصر. قال النووي: قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة 4. وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال، وهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم فيه أقوال فذكرها جميعا، ثم قال: والمختار أنه محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار. وهذا قول أحمد بن حنبل والخطابي وبعض الشافعية، وذكر رجالا. وأخرج مسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وفي رواية قال قرة بن خالد: فقلت: ما حمله على ذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته. وسيأتي الحديث بطوله في أشراط الساعة. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وقال: وأخر ابن عمر المغرب